على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك أي الأمر ذلك الذي سمعته أو افعلوا ذلك، إما تكون في محل رفع أو في محل نصب. الأمر ذلك يبقى دي خبر مبتدأ محذوف، يعني الأمر ذلك ومن يعظم حرمات، هذا هو الأمر ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه. أو افعلوا ذلك، افعلوا هذه المأمورات، حجوا وانتفعوا واشهدوا هذه المعلومات وكلوا من هذه منها واطعموا البائس الفقير واقضوا تفثكم، قلنا تفثكم يعني نعم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا، يعني افعلوا هذه النتائج. وعلى العموم من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن كلمة ذلك هنا في شيء محذوف، إما المحذوف المبتدأ وإما المحذوف نكون جملة فعلية افعلوا ذلك. وهذه الكلمة يأتي بها العرب للفصل بين الكلامين، يبقى الكلام كلام واحد لكن عايزين نفصل الكلام، فاهمين ازاي؟ يعني كلام واحد عن الحج ولسه الجامع حج، بس عايز افصل كلام وادخل في جمله ثانيه اقول ذلك، يعني ذلك المذكور واضف اليه كذا وكذا وكذا، واضح؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما معنى حرمات الله؟ عبد الله، حدود الله، محمد، ما معنى من عظم حرمات الله؟ ايه حرمات الله؟ كالبلد الحرام والاشهر الحرام او الاشهر الحرم، دي حرمات لله. ايه ثاني؟ اضرب لي امثله للحرمات، تفضل. نعم، المناسك، كل المناسك اللي شرحها ربنا سبحانه وتعالى حرمات لله. ايه ثاني؟ التكاليف الشرعيه كلها حرمات لله، افعل كذا لا تفعل كذا، اللي يفعل المامور ويترك المحظور يبقى ايه؟ عظم حرمات الله. قال الله سبحانه وتعالى ذلك، فعل هذه المامورات في الحج، ومن يعظم عموما، ها، ومن يعظم حرمات الله. انتوا عارفين ايه كلمه حرمات؟ حرمات جمع ايه؟ جمع حرمه، ومعنى هنا الحرمه اي ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، كل ما امر الله به وكل ما نهى عنه وحرم الوقوع على التفريط فيه، هذا يسمى حرمات الله. وبالتالي هي في هذه الآية ما نهى الله عنه ومنع من الوقوع فيه، وهذه الآية الظاهر أنها على العموم، يعني كل الحرمات سواء الحرمات في الحج أو في غير الحج. لكن جاب الجملة زي سائر طريقة القرآن، أدام الحكم حكم عام نجيبه عام، ولهذا ده في الحج لله حرمات، ما تفعلش كذا وما تفعلش كذا في الإحرام، دي كلها محرمات عليك، ها؟ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لكن جاءت الآية عامة في الحرمات، هذه لم يخص في الحرمات الموجودة في الحج، فهذه تشمل الحج وغير الحج. فكل ما نهى الله عنه من معاصيه كلها. ومن يعظم حرمات الله يجي عن الحاجة اللي ربنا حرمها ويعظم الأمر وما يتقربش منه فهو خير له عند ربه. سبحان الله، هو ده حال الرجل المستمسك بدينه فعلا، يجي في أي حاجة وده حلال ولا حرام، يسمع حرام يفر فراره من الأسف، حرام يفر فراره من الأسف، خلاص هو ده، هذا هو التقى، هو ده المتقي لله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، أي هذا التعظيم لحرمات الله خير له عند ربه، خير له فين؟ في الآخرة، خير له حين يلقى الله سبحانه وتعالى سيجد هذا خيرا له، خير له عند ربه. خير اسم تفضيل، وعلى فكرة في أخير وفي خير، والاثنين بمعنى اسم التفضيل، ولكن يعني الأحسن في اللغة العربية أن تقول خير لا تقول أخير وأشر، بل تقول خير وشر، يعني أفضل خيرية وأشد في الشر. يبقى خير من إيه؟ يعني خير من التهاون بشيء منه، فهو خير له عند ربه. وبعض العلماء يقول لا، صيغة التفضيل هنا مش مقصودة، لا يراد هنا خير له من كذا، بل المراد هذا التقبيل ينتفع به، فهي عدة من الله، يعني وعد من الله عز وجل بالخير لهذا الذي عظم حرمة الله. وأحلت لكم الأنعام، يعني إيه الأنعام تعرف؟ البقر والجاموس والماعز والخروف، هكذا قال. وإيه تاني صح؟ كلام صح. الجمل ينفع؟ طب يبقى الأنعام ثلاث أشياء، الأنعام ثلاث أشياء، يسوي يقول الإبل والبقر والغنم. احفظوا كده، الإبل والبقر والغنم، لأن الإبل هيدخل فيها النوق سواء جمل أو ناقة، والبقر هيدخل فيه الجاموس. وكلمة الغنم، الغنم يدخل فيها الضأن والماعز، ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الضاني والماعز. الضاني ده اللي هو يشمل خروف النعجة، والماعز يشمل ايه؟ الجدي والعنبة. هذه تسمى الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى وأحلت لكم الأنعام، الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم. هو إيه اللي تلي عليكم؟ في حالة تفعل صدر يا رحمت، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، آية سورة المائدة. تمام. وقيل الآية الأخرى اللي هي أول مائدة، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني إلا ما يتلى عليكم من التحريم وأنتم حرم. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس. يعني كلمة رجس للسين طب النجاة، أمال الرجس تفضل العذاب. فرق بين الاثنين، بين الرجس بالسين والرجس بالزائد. الرجس النجاة، هذا رجس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاب له بعرة عشان يستجمر بها، قال له هذا ايه؟ كانت راوة الحمار، قال له هذا رجس. يعني رجس نجس. امال ايه رجس؟ رجزا من السماء، يبقى ايه؟ عذابا من السماء. يبقى اللي بالسين نجاسة فكرها بالسين، والرجز بالزاي من العذاب، دي زاي وذال ودي سين وسين عشان ما تنسوهاش. يبقى رجز نجاسة ورجز عذاب. فاجتنبوا الرجز اي القدر والنجاسة من الاوثان، الوثن التمثال، الوثن ووثن الشيء يعني اقام في مقامه، لما كان هذا يقوم في مقامه ولا يتركه ابدا فسمي ايه؟ فسمي وثن. يبقى الوثن الشيء القائم في مكان الذي لا يتحرك، فسميت الاوثان الاصنام بذلك. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، من هنا خلي بالك، الرجس من الاوثان يبقى في منها رجس وفي منها مش ايه؟ من الرجس. اجتنبوا الرجس من الاوثان، وهذا مفهوم غلط طبعا، كلها ايه؟ كلها رجس. كلها ايه؟ كلها رجس. مطرقون مع جوشه قذر ونجاسه. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، هنا المين دي يسموها ايه؟ مال بتبين ما الرجس المقصود اي الاوثان. تمام. فبينت المقصود بالرجس، فاجتنبوا الرجس قد يفهم منها النجاسه العينيه مش كده، لكن قال لا من الاوثان. واضح. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، يعني بقى اجتنبوا الرجس من الاوثان يعني اجتنبوا عبادتها مش كده. طب الرجس هنا النجاسه، هنا نجاسه ذاتيه ولا نجاسه شرعيه؟ طب شرعيه، يعني اللي يحط ايده على صنم كده يروح يغسل ايده؟ لا. ها، وهذا كقوله تعالى انما المشركون نجس، انما المشركون نجس. فلو صافحك مشرك تعيد الوضوء ثاني او تغسل يدك طاهره من النجاسه؟ ها لا، لان دي نجاسه ايه؟ سموها شرعيه، مش الشرع اللي حكم بذلك. لأن عينه فلا تزول هذه النجاسة إلا بالإيمان. يؤمن تزول عنه هذه النجاسة. زي بالضبط أنه لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء. كده ينفع نجاسة تزول بدون ماء؟ يصلح أن تزول نجاسة بدون ماء ولا لا بد من الماء؟ كذلك أيضا المشرك لا تزول نجاسته إلا بالإيمان. فالإيمان هو الماء الطهور. الإيمان هو الماء الطهور الذي من شربه فقد طهر. فاجتنب الرجس من الأوثان. خلاص، فاجتنب الرجس من الأوثان. واجتنب قول الزور. الزور اللي هو الباطل، وسمي زورا لأنه مائل عن الحق. تفكرين لما وصف ربنا صلى الله عليه وسلم على الشمس قال تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يعني تزاور عن كفهم، قلنا تزاور يعني إيه؟ قلنا يعني تميل. مش كده؟ فهنا أيضا واجتنبوا قول الزور يعني القول المائل، والمقصود هنا به الباطل. خلاص. طيب يا ترى المقصود بالقول الباطل هنا إيه؟ يا ترى حاجات خاصة بالحج والمناسك أو النسائك ولا عموما؟ طبعا هو الكلام عن الحج فأولى المقصود به هنا الرد عليهم لما قالوا هذه حرام وهذه حلال. حرم، جعلوا منها بحيرة، جعلوا منها سائبة، جعلوا منها وصيلة، جعلوا منها حام، مش عارف اللي تلد عشر من البطون يبقى بعد كده محرمة عليهم ويشق ويشق الحمد لله ويشق أذنها ونحو ذلك. لا، ده معنى من معاني الزور. هذا قول زور طبعا، ده قول باطل. منين تحرم ديت علشان تعرف كذا وتجعل الأصنام؟ قول باطل. منين تحرمها على الإناث وتحلها للذكور؟ هذا قول باطل. معاذ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذا قول زور في النسائك، لكن عموما اجتنبوا قول الايه؟ قول الزور هي شهادة الزور، هي شهادة الزور. فثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الصراحة فينا دائما يقرأ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة. لا، النبي ما عملش كده، النبي ما قالش ثلاثة. ده الراوي يختصر تمام، لكن النبي عمل ايه؟ زي ما قلت انا كده، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ عشان يؤكد الأمر ويلفت انتباه الناس. مش قالها مرة، وففيه أن تكرار الجملة أكثر من مرة للتأكيد والتنبيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ربما يكرر الكلمة مرة واثنين وثلاثة حتى تفهم عنه، ويتكلم على مهل حتى يفهم عنه صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان مستكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ الراوي ماذا قال؟ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. بكرر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعيد يعيد فيها حتى قالوا خلاص يا الموضوع كبير خالص، يا ريت يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حصل لهم من الخوف الشديد حتى تمنوا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله، يعني مستقيمين على الحق. أو واحد يقول لي ده الحنف معناها الميل. نعم، الحنف هو الميل. يعني بصيت كده ومجيت رجلك هتجد فيها حنف، ستجد فيها ايه؟ حنفا. يعني حنفا هتلاقي رجلك من تحت كده فيها ميل، ممكن يزيد او يقل بس في حنف يسير. فالحنيف هو الذي مال عن الباطل او مال الى الحق. فهمتوا الحته دي؟ فالميل عن الميل اعتدال. وضربنا يعني مثال كده الجماعه بتوع المسلح، لا يسكيح مايل كده ومات، بيعمل ايه هو؟ يروح جايب الآلة التي معه، يأتي بالآلة التي معه ويعمل ايه؟ يميل سيخ الحديد في الناحية الثانية، فيقول سيخ الحديد ايه؟ يعتدل يعتدل. فقالوا الميل عن الميل استقامة، الميل عن الميل استقامة، مش كده ولا ايه؟ هذا في عكس اتجاه الميل، هذا في عكس اتجاه الميل. فالشرك كده هؤلاء حنفاء، يعني مالوا عن هذا الميل، حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما، تشبيه، فكأنما خر من السماء. يعني خر من السماء يا نايم، ها؟ يعني سقط ووقع من السماء، مش كده؟ يبقى كأنه الإيمان فوق السماء والكفر في الأرض، يبقى اللي كفر واللي أشرك كأنه نزل من الإيمان للكفر، نزل من السماء للأرض. إذا بماذا نرتفع يا أخواني؟ بالإيمان. بماذا نطهر يا أخواني؟ بالإيمان. غير ذلك نكون في الحضيض، نكون في الحضيض وفي نجس، في الحضيض وفي نجس. فعلا يخرج بك من هذا المستنقع، مستنقع الشرك ورجسه، هو الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، فتخطفه الطير. يعني ايه تخطفه الطير؟ من خطف يخطفه، من خطف يخطفه، يخطفه يعني يأخذه الطير أو تأخذه الطير بمخالبها فتخطف لحمه وتنشنه، ها؟ فتخطفه، فتخطفه الطير. وخلي بالك في قراءة فتخطفه الطير، فتخطفه الطير. وقرئ بكسر الخاء الخاء والطاء وبكسر التاء، اقرأها كده يا عبد الله، ها؟ بكسر الخاء، بكسر الخاء والطاء والتاء. علي صوتك. بكسر الخاء والطاء والتاء. وكل واحد يبص في المصحف. فتخطفه، وقرأ أبو جعفر ونافع: فتخطفه، فتخطفه. وقرئ بكسر الخاء والطاء وبكسر التاء مع كسرين، حط كسرة تحت الخاء وتحت الطاء وقبلهما التاء. فتخطفه الطير، مش كده؟ فتي خي طي، فتي خي طيفه الطير. أسيبوكم موضوع الحتة كده الفرفشة عشان جماعة نايمين يصحوا، ها؟ يصحوا غير على فتي طيفه. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، يعني تقذفه وتهوي به في مكان سحيق. لا إله إلا الله، بالله عليكم الأمثال اللي بيضربها ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ليها معاني كبيرة يا إخواني، خليكم معايا كده. لو رميت حاجة من فوق السطح، مش من السماء، من فوق السطح عندك في البيت، بتنزل لها تحكم في نفسها غصب عنها، تنزل اللي فين؟ لأسفل، صح؟ طيب لو الشيء ده نازل من السماء إلى الأرض كيف يكون السقوط؟ أشد. فالهوي هنا أشد والسقوط أشد، صح؟ طيب تخيل وهو تنزل من السماء الى الارض تاتي رياح شديده، يحصل ايه فيها؟ تجيبها يمين تجيبها شمال. طب تخيل مر بها طير، شيء نازل، انت رميت حبايه وطير طاير واخد الحبايه دي ورايح في مكان ثاني. فالهوي الى الكفر لا يعرف صاحبه الى اين، لا يعرف صاحبه الى اين. وعشان كده يا اخواننا دايما اقول لكم اي شيء هتقبل عليه وهتعمله شوف فيه قال الله وقال رسول الله، ده النور اللي احنا رايحين ناحيته، متين حبل متين. مفيش قال الله وقال رسول الله، اعرف ان اللي بيكلمك ده واخدك لمكان ضلمه بعيد عن النور عشان ما تعرفش انت رايح فين. دايما كده الطفو والطير نعم تنتزع تناوش لحومه بمخالبها خلاص ده اللي يجيبه يمين ويجيبه شمال سميه علماني سميه شرقي سميه غربي سميه بقى اي شيء من هذه الكفريات سميه اي شيء تخطفه الطير او تهوي به ريح ما نعرفوش بقى رايح فين صحيح هذا حال من يبتعد عن كتاب الله وسنه الرسول هذا حال من يبتعد عن الايمان ومن يشرك بالله ويشوف له بقى اي قوانين اخرى واي طرق اخرى هيتخبط سيهوي الى اسفل وتخطفه الطير شياطين الانس والجن او تهوي به الريح خلاص ما مش عارف رايح فين غير اللي ينظر الى علم ويرتبط بحبل المتين او تهوي به الريح في مكان التحريق يعني في كلمه التحريق شوف بعده من الحق كبعد من خر من السماء الدنيا ساعه افتح يا عم الدنيا حر او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق سمع يا أبا محمد ذلك ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى Thank you. اجتنبوا ذلك الذي هو الشرك، او اجتنبوا الرجس، او اجتنبوا ذلك الحلز. ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه شعار، لله تعالى فيه شعار. يعني شعار المسلمين متبعه الله أكبر الله أكبر، ده شعار الأذان، ده شعار لنا. اللي يعظم أمر الأذان هذا من تقوى القلوب، اللي يعظم الصلاة بشعيرة من شعائر المسلمين هذا من تقوى القلوب، اللي يعظم أمر الحج وحطه في باله وانتظر بس يتوفر ليه مال عشان أحج، ده من تقوى القلوب. عظم شعائر الله، عظم أوامر الله، فمن أفعال القلوب التي تدل على التقى تعظيم شعائر الله. تبقى الحاجة بتاعت ربنا عندك كبيرة، ليها في قلبك معنى كبير. إلا دي، لأن أنت بتقول كل حاجة إلا دي. ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي ما تعظيمها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع، لكم فيها منافع. ايه اللي لنا فيها المنافع؟ لان من ضمن الشعائر، خلي بالك، واحد تقول له عم عيد الاضحى وعشان نذبح الاضحيه ونذبح الخروف، والله العظيم اخواني الكلام ده تفكير يعني للاسف اساتذه ووزراء ومحافظين وناس كبار يقول لك عم الخروف ايه وخروف العيد، ده الكلام ده بتاع الولاد الصغيرين، خلاص احنا انت ايه، انت ما تعظمش شعائر الله. ده ذبح الخروف ده في هذا الوقت شعيرة من شعائر الله. وعشان كده لما نيجي نقول ايه الاجر اللي بيحصل لما بنذبح الاضحية، ايه الاحاديث الواردة فضل ذلك، يقول لك لك في كل شعر حسن ولا حديث ضعيف. طيب لو ما وردش شيء من الاحاديث يكفيك هذه الآية، ومن يعظم شعائر الله، دي شعيرة الله سبحانه، وانت عظمتها عظمتها، فاصبح يجتهد لاحضارها وذبحها. فالاجتهاد لتأتي بالأضحية، الاجتهاد لذبح هذا الهد، الاجتهاد لذبح هذه الذبائح والحرص عليه، ده دين وتقوى وتعظيم لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا قليل التقوى، هذا الذي يقول هذا الكلام خروف العيد وبتاع، يا عم خلاص احنا كبرنا على الكلام، كبرت كبرت على ايه؟ هو احنا كنا بنعملها بنفرح الاولاد؟ احنا كنا بنعملها بنفرح الاولاد خروف العيد؟ لا، نعملها كشعيرة من شعائر الله. فالذبح هو أعظم العبادات المالية، أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الذبح. تخيل دي بقى، اللي يعرف يظن هيذبح كل يوم، ملاش خروف هيذبح دجاجة، ملاش دجاجة هيذبح عين من عيال، شعائر، مش شعائر ذبح الأولاد، لا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها في هذه الذبائح منافع إلى أجل مسمى. إيه هي المنافع؟ ها؟ إلى أجل مسمى، ولا أنه هو إيه؟ يعني لغاية ما تذبح، إلى أن تذبح، إلى أن تنحر، بتنتفع بها إلى أجل مسمى، إلى وقت ذبحها، مش كده؟ إيه المنافع؟ ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها، مش كده؟ أداة ومتاعا إلى حين، الركوب عليها، اللبن، النسل اللي يأتي منها، الصوت وغير ذلك. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم نحلها إلى البيت العتيق، إلى المكان الذي يحل فيه النحل، تنتهي إلى البيت ومليها الحرم، ثم نحلها إلى البيت العتيق. البيت العتيق هنا معناه إيه؟ الكعبة، يعني هدنا تنتفع بها لغاية لما تسوقها معاك في الكعبة وتذبحها، اللي هو الهدي. فهمتوني ازاي؟ لكم فيها منافع لغاية لما تذبحوها. فهذه شعائر الله سبحانه وتعالى، تذكرك بنعمة الله عليك، تذكرك بهذا الفضل. ها؟ وبعض العلماء قال لا، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى في الدنيا، ثم نحلها البيت العتيق، يعني بيتكلم عن المنافع الأخروية. فليك فيها منافع في الدنيا، ثم بعد ذلك لك فيها منافع دينية غير المنافع الدنيوية. فسبحان الله، هذه الأنعام لنا فيها منافع دينية، مش بس منافع دنيوية. الكافر بينتفع بها منافع دنيوية، لكن احنا بننتفع بها منافع دنيوية ومنافع دينية. ان كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. هم بياكلوا لحم ويشربوا لبن وبيلبسوا من الصوف والوبر والجلد والشعر ونحن كذلك. ويزيد عليه اننا نكبر الله ونذبح لله فنعظم شعائر الله فهو خير لنا عند ربنا وهو من تقوى القلوب وهو من الدرجات الدينيه العاليه والرفعه في درجات الجنه. شفت ازاي ان ابواب النعيم بالنسبه لنا ابواب للقربات. ولكل امه جعلنا منسكا. المنسك يعني القربه او القربان او الذبيحه تسمى نسيكه وجمعها نسك. يا ترى المنسك هنا ايه؟ اولا تقرا منسك ولكل امه جعلنا منسكا ولكل امه جعلنا منسكا يعني ايه الكلام دوت؟ المنسك اللي هو موضع النحر الموضع المعتاد للذبح ولا لكل امه جعلنا منسكا يعني مذهبا لطاعه الله ولا منسكا اللي هو عيدا ولا منسكا اللي هو الحج مكان يحجون اليه ويقصدونه. ولكل امه جعلنا منسكا. لكل امه الامم اللي نزل عليها كتاب واللي ما نزلش عليها كتاب الاثنين كل امه مش كده؟ فالشرائع السابقه فيها هذه النسائك. طب والجماعه اللي ما لهم دين من السماء ما دينهم ارضي ودينهم سفلي لهم نسائك؟ ما بقول لكل امه الجواب نعم لكن في نسيكة شرعية وفي نسيكة بالهوى. فهؤلاء نسائكهم بالهوى. الجماعة اللي هم طالعين دول اسمهم ايه؟ اللي الدولة ادتهم تصريح البهائيين. البهائيين ده لا دين ولا ليه اصل. ده بدا مش عارف عندنا 1800 مش عارف 90 ولا 1800 وكام ولا 1920 حاجة زي كده 890 يعني حاجة بتاعت امبارح. ليهم نسائك ليهم نسائك ليهم نسائك ليهم عيد ليهم عيد مع عيد الام مع عيد الام يعني يوم عيد الام هيجيبوا لك في التلفاز البهائيين كده طالعين ويحتفلوا عيد. ولكل امه جعلنا منسكا تمام اتخذوه من اهوائهم ولا جعلهم الله سبحانه وتعالى من اهوائهم. ففي منسك ديني شرعي ومنسك اتباعي هواء ليذكر اسم الله. لا الكلام قصر هنا على الامم الايه؟ المتبعه للشرائع. ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. فالايه دليل على انه لا يجوز الا بهيمه الانعام. بهيمه الانعام هي الانعام. دي بهائم ولكنها هنا الانعام. فالانعام قلنا لايه؟ الانعام اللي هي ايه؟ الابل والبقر والغنم. ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. الايه دي يعني المقصود من الذبح هو ذكر اسم الله. وجعلوهم لنا ساجدين قال ليذكروا اسم الله فلا يفوتنكم ذلك حتى تخرجوا مسافة العلماء. نزل بسم الله الله اكبر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. بيت العتيق ده الكعب بتكرر كم مره في السوره؟ هذه مرتين. ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. إلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين. الذين إذا ذكر الله عيدا او ذبائح ونسك او شرائع ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. أخبره سبحانه وتعالى بتفرده بالإلهية وأنه لا شريك له. سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أحلمك، خلقتهم ويعبدون سواك، وخلقت لهم الأنعام الإبل والبقر والغنم، وجعلت لهم فيها المنافع فجعلوها لغيرك وذبحوها على غير اسمك. ما أكفرهم وما أحلم ربي وما أصبره سبحانه وتعالى على شرك هؤلاء. فإلهكم يا عباد الله الذي خلقكم وخلق هذه الأنعام وشرع لكم هذه الشرائع إله واحد فله أسلموا. إذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي إلا الإسلام له، ولا يكون إلا للقياد لطاعته وعبادته. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر المخبتين من عباده المتواضعين الخاشعين المخلصين. أخذ من الخط أو الخبث اللي هو المكان المنخفض من الأرض، يعني بيخفضوا جناحهم ماشيين في تواضع وسكون وخشوع، فيش كبر، لا يضربون بأرجلهم الأرض يثيرونها. والمعنى بشرهم بما أعد الله لهم من الثواب العظيم. ما هي مواصفات هؤلاء المخبتين؟ على فكرة الإحداث جماعة الشطار أو النابغين اللي بعد ما بخلص بيرجعوا يذكروا يوسعوا معلوماتهم يقرأوا، أنصحهم يقرأوا كتاب أو باب أو منزلة الإحداث في كتاب من ذلك السالكين، مع الحذر مما فيه من بعض الخطا. الإخبات، منزلة الإخبات، عشان تعرف إزاي تكون من المخبتين. أنت نوع فلان من المخبتين، ما بيقولوا بشر المخبتين. المفروض الطبيعي كل واحد فينا عايز يبقى من المخبتين، أدام فيه بشارة من ربنا للإخبات. يبقى ما معنى الإخبات هنا على وجه العموم وبالتيسير من باب التيسير في التفسير، متواضع وخاشع ومخلص، دي كل الكلمات اللي فسروا بها مخلص، وأصلها من الإخبات من الخبث، يعني المكان المنخفض، يعني فيه تواضع وخشوع. الذين هذه صفات بعض صفات المخبتين اذا ذكر الله او اثار هذا الاخبار، اذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وحذرت. حصول الوجل منهم عند الذكر تدل على كمال يقينهم وقوه ايمانهم. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب الايه الاخرى تقول الا بذكر الله بتطمئن قلوبهم في الايه الاخرى. أمال هنا واجب الصبح يبتذل ولا تطمئن؟ ها؟ طب واحد نعم؟ أنتوا عارفين الآية. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ها؟ عارفين هذه؟ تقشعر جلودهم من ذكر الله سبحانه وتعالى بشد الخوف. طب أنا بسألك سؤال، الموضوع ده حصل لك قبل كده؟ عايزين نعرف انا من المخبتين ولا مش مخبتين؟ انا ليا بشر ولا الموضوع ده حصل لك قبل كده؟ لما يذكر الله سبحانه وتعالى تحس انك حصل لك خوف وجسمك اشعر تقشعر جلدك بذكر الله. اذا لقيت الموضوع غير كده فشوف بقى الجلد العيب فيه ولا فيك؟ القلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم، قبل ما جاء ذكر القلب قبل ذلك. مش كده؟ بدليل الجلود والقلوب. ففي الحقيقة حصل خوف وحصل وجل وحصل خشية لله سبحانه وتعالى، يحسن كل مقصود بالوعيد، يحسن كذا يحسن كذا. وبعد ذلك أين يفر ليجد الطمأنينة؟ لا يجدها إلا بالرجوع إلى الله، ففروا إلى الله فيطمئن قلبه. خوف لا يحصل له به سكينة إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى تذلل له، فينزل الله عز وجل السكينة على قلبه ويشعر بهذه الطمأنينة. فالذكر عندنا محتاج مراجعة، قراءة القرآن، تسبيح والتحميد ونوم مجالس العلم، ذكر لله. يا ترى فعلا تسمع أوامر ربنا وانت في مجلس علم يقشعر جسمك تدمع عينك تحس انك قلبك وعجل، ولا الكلام ده مش موجود؟ مسألة محتاجة مراجعة. خلي بالكم، ما دي أعراض لا أمراض في قلوبنا، دي أعراض لأمراض القلب مش سليم، القلب مش سليم. واحد يقول لا ساعات بتحصل لي، خلاص فيه من الصحة بقدر ما يحصل لك. الصحابة لما يحكوا لنا كده عن أمير المؤمنين عمر يقص علينا خبرا يقول لك كان لي خطان أسودان من شدة البكاء. أنا كنت فاكر زمان أنه كلام درويشة وصوفية، طلعت آثار صحيحة، طلعت آثار صحيحة. عمر الخطاب ده معناه الموضوع مش ليلة، هو أنا لو بكيت ليلة بأكملها يعمل لي خطين أسودان؟ لو كنت متكحل وعيني متكحلة وبكيت الليلة كلها ونزلت الدموع بالكحل من عيني فخط خطاني أسودان وقمت توضيت أروح ألاقي أمام الناس خطاني أسودان؟ لا يا إخوانا، ده الدموع واكلة في خده، ده حاجة كل ليلة، ده حاجة مستمرة. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وحذرت والصابرين على ما أصابهم، الصابرين على البلايا وعلى المحن، كل ما أصابهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله عز وجل هم عليه الصابرون. ثم وصفهم بإقامة الصلاة قال والمقيمين الصلاة. الصلاة عندك عليها تشكيل إيه؟ والمقيم الصلاة فيه، والمقيم الصلاة فيه في طرف حفر بين أيديهم والمقيم الصلاة. وخلي بالك دائما كلمة الصلاة مش الفاعلين للصلاة ولا المؤدين للصلاة، إقامتها صلاة قائمة مستقيمة معتدلة بخشوعها بأركانها. ومما رزقناهم ينفقون، فمسألة الإقبال مش كلمات هتقرأوها في مدارس السالكين، لا ده ليهم صفات، وقلوبهم وجلة وتقشعر من ذكر الله وبيقيموا الصلاة وينفقوا من رزق الله. كما قالت على إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة فما رزقناهم ينفقون. واضح؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. والبدن، البدن يعني جمع، وفلان بدين يعني كده. البدن والبدنة المشهور بالتفسير انها الابل، التخين اللي فيهم مين؟ الابل، اسمنها الابل، اثقلها الابل، فالصحيح انها تطلق عليهم. طب يا ترى تطلق على البقر فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال تنزل على البقر أيضا، تمام، منهم أبو حنيفة ومالك قال تطلق على البقر، وابن كثير رحمه الله اختار هذا القول قال يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث انه يطلق البدن على الايه؟ على البقر، يطلق البدن على البقر. قال تعالى والبدن هذه السمين البدينة، البدن الابل او البقر على قول جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ديني ودنيوي فاذكروا اسم الله عليها صواف. ما معنى صواف؟ يصف قدميه يعني صف القدمين واقف شيله ليه؟ فصواف يعني قائمة، فتنحر الإبل قائمة، الذي رجح تفسير إنها الإبل، لكن بعضهم قال وينحر البقر قائمة شيله. فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني قائمة، ودائما بيقول صافنا الفرس فهو صاف اذا قام على ثلاث قوائم، كان بيربط رجل، ها، يربط مثلا رجل اليمين مش كده، ويقف فين؟ على اليمين ولا على الشمال؟ على الشمال. طب ولو ربط الشمال ما هترفصه باليمين؟ قال لك لا، يعني تقف ناحيه المربوطه ولا ناحيه السايبه؟ لا، لو ناحية المربوطة هترفصك بالمربوطة، والسايبة ثابتة، فاهمين ازاي؟ لكن ده تقف ناحية الثابتة، لأن الثانية مربوطة، هتيجي ترفصك تروح ايه؟ تروح واقع. حلوة دي؟ طيب، فأنت لما تيجي تنحر، يعني قلنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال تربط الناحية انت عايز تقف يمينها، مش كده؟ عشان تنحر، هتقف على اليمين متوجه القبلة وتربط رجل فرس الشمال، واضح؟ او يدها اليسرى، ربطت اليسرى هي هتقعد تعمل ايه؟ ترفص باليسرى، لو انت جنبها يبقى اليسرى تخبطك بيها، ممكن راح يموت فيها، لكن لو واقف على ناحية اليمين مجرد ما هتيجي ترفع رجلها لو ما فيش واحدة تانية وهي ثقيلة هتروح واقع. واضح يا اخواني؟ يبقى هي انت ربطت الرجل اليسرى وقفت ناحيه اليمنى خلاص، ونحرت نحرت الم شديد شعرت به، عايزه تتحرك، ها، تروح محركه الرجل تروح تقع. هذا هو النحر. سبحان الله الذي خلق الانسان وعلمه وسخر له حتى هذه الدواب، هذه اعظم منا، هذه بادنا، لو الامر لنا لا، يعني لو لم تسخر، يعني لو كانت البدن دي زي البرغوث، ما البرغوث ده مش مسخر، البرغوث ده مش مسخر، يقعد يتنطط يتنطط وانت يعني الليل كله ما تنامش، وتصبح الشغل تروح وايدك تيجي في المكنه وطبعك في القطع ببرغوث مش مسخر. فتخيل لو الابل دي غير مسخره. سبحان الله، الحمد لله الذي سخرها، جعلناها لكم لتسخير الله عز وجل لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني قائمه. خلاص. وقرأ الحكم الأعرج صواتي يعني خوالف لله سبحانه وتعالى. خلاص. أما الواحد كلمة خاف إيه مخاطع إيه؟ صافة، قلتلكم يصف قدمين فهي صافة لقدمين لقراءة الجمهور طبعا صواف. وقرأ بعضهم صواف ابن مسعود، دي كلها قراءات ليه؟ للتفسير، كما قال تعالى الصافنات الجيات. فإذا وجبت يعني سقطت الوجوه هنا على الصخور بعد النحر، ها، بعد النحر تحصل ايه؟ تقف. فاذا وجبت جنوبها خلاص هتخرج بخها فكلوا منها. طبعا ده اختصار، يعني بعد كده اسلكوا وقطعوا وانبخوا وكلوا. وخلي بالك برضه جاء الامر بالاكل قبل الامر بالاطعام، فكلوا منها تشعروا فضل الله ونعمه الله. على فكره انك تستحضر لنعمه الله ويرى الله اثر نعمته عليه وتحمده عليها، دي مساله كبيره جدا، مسألة كبيرة جدا يعني حد يستهين بها. فكلوا منها لأنك هتسمي وتحمد، وده هو المقصود ذكر الله، وأطعموا ذا إنفاق، والذكر أعظم من الإنفاق. شفتوا ذلك إيه؟ ولهذا إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن العبد، يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه. حديث صحيح الكذب ان الله خمس ان العبد لا ان الله لا يرضى عن العبد. ليه يا رب؟ بيعمل ايه عشان ترضى عنه؟ قال ياكل الاكل. ياكل الاكل ترضى عنه؟ ياكل الاكل فيحمده. فسبحان الله قلتكم لنا في الخيرات والمنافع الدنيويه منافع دينيه. ربنا جعل لنا في كل شيء قربه لو اردنا ان نتقرب. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. زي ما قلتلكم قبل كده ان الاطعام هنا من باب الندب والاستحباب، والا فقد اوجبه الشافعي وجماعه من العلماء قالوا لا على الوجوب لازم تاكل منه. وعشان كده بلاقي بعض الناس ان هم فعلا بيستمسكوا بالشافعيه او بمذهب من المذاهب، يجي في الحال لا لا لا لا لا نروح ندي بنك الرجح يبقى احنا ايه، احنا لازم ندي عشان عايزين ناكل منه، او بيروحوا المذبح ويطبخوا. ففعلا كل خمسه معاهم الوصف دوت، كل سبعه من حقهم ياخدوا ايه بدن او بقر. دي حاجه تعرفوهاش قلتها لكم اهي، بس واحده حته تروح لو انتوا سبعه ومعاكم الاصالات ممكن تاخد بقره تاخدها عندك في السكن او في الخيمه وتطبخ وتاكل وتطعم وكل حاجه من حقه. ما هو القانع؟ واطعموا القانع والمعتر. تفضل. القانع السائل. حد عنده سؤال تاني؟ القانع هو اللي يقنع اللي ما بيسالش. ففي ناس قالت القانع هو السائل زي ما احمد قال كده، وناس قالت القانع يعني اللي اقتنع وما يقعدش يقول هات حته. واضح؟ يبقى انا ما قلتش هات حته، يبقى انا ايه؟ قانع ولا مش قانع؟ على قول القانع قيل هو السائل وقيل هو المتعفف عن السؤال. تمام؟ من القنوع والقناعة الرضا والتعفف. وأما المعتر، وأما المعتر قالوا هو الذي يتعرض من غير سؤال، وقيل هو الذي يعتريك بالسؤال. لكن فعلا المعنى اللغوي ماشي مع الايه؟ مع الذين قال طبعا دي اخطاء الصحابه رضي الله عليهم، الاختلاف بين الصحابه. وقال مالك احسن ما سمعت فيه ان القانع الفقير والمعتر الزائر. تفسير ثاني خاص. القانع قال الفقير، والمعتر يعني الزائر. وقال ابن عباس كليهما لا يسأل، أن كليهما لا يسأل، ولكن القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل، والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسأل. فمن ازاي؟ يجي يقف كده وانت بتذبح. انت هتطبخه؟ كذلك سخرناها لكم. كذلك سخرناها لكم. شو بقى القضية التسخير دي؟ يعني صارت تنقاد لها. تسحبها كده بحد اصغر قدر، تسحبها كده بحد تمشي معاه لغايه المنحر. شنو؟ كذلك سخرناها لك. اصغر قدر يشد الحد تقوم تنوح على الارض تجلس عضو الطفل يركب وهي تقوم وتمشي به. مسخر؟ سخر معايا؟ كذلك سخرناها لك. ما تنسوش النعمه دي. تفسير هذه الانعام لعلكم تشكرون. عشان لما تركب تقول سبحان الذي سخر لنا هذا. مقلبك كده نستحضر ما معنى ان الله سخر لنا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لما ذبحت لن يصعد الى الله هذا اللحم، ولن يصعد الى الله هذا الدم، لا الدم ولا اللحم. فالله هو الغني، لا لحوم دماء. امال ايه؟ ولكن يناله التقوى، يعني يبلغ اليه تقوى قلوبكم. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اذا لا يرضى هؤلاء المتقون اصحاب اللحوم والدماء لا يتقربون باللحوم والدماء، انما يتقربون بالايه؟ بالتقوى. بالتقوى. كذلك سخرها لكم. تتكرر اللفظ تاني. كذلك سخرناها لكم. كذلك سخرها لكم. عشان تستحضر قضية التسخير. ليه يا رب؟ قال لتكبروا الله على ما هداكم. الله اكبر عند النحر. تجبح تاني الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فيذكر الله. يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير، تذكر اسم الله بسم الله ولتكبره أو لتكبروا الله على ما هداكم، تقول الله الله أكبر، كما بسم الله الله أكبر مأخوذة من هاتين الآيتين، لتكبروا الله على ما هداكم. غيرك بيأكلها الطيب، غيرك بيصعبها بالكهرباء، غيرك بيأكلها بنجاتها لا يخرج منها هذا الدم الفاسد، غيرك ما بيذكرش اسم الله، غيرك نجس ورد، لكن انت مسلم طاهر تأكلها بعد ان طهرتها وذكيتها بالدم من التذكير. قال وبشر المحسنين، احسن بقى اختيار هذه الذبيحة والعز، احسان في الذبح، احسان في العمل كله، فتعبد الله كأنك ترى. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها للكلام بتاع انصر. وجوب بناء البيت والاعلان، فين الآية؟ وتطهيره من كل ما يؤذي المصلين، وطهر بيتيا. تمام تمام. سؤال الاخر، جواز الاتجار اثناء الحج، قلناها امبارح مش كده؟ طيب، جواز الاكل من الهدي ومن ذبائح التطوع بالاستحباب ذلك قلناها، واتكرر النهارده ثاني ايه اخرى،

فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا.